أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 106: تنبيهات. الأول، الأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين. كان الكلام في تعريف المسند إليه، ووصلنا إلى البحث الأول من أبحاث تعريف المسند إليه، وهو تعريف المسند إليه بالإضمار، إذ أن الضمير أعرف المعارف. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تنبيهات حول التعريف بالضمير. التنبيه الأول يقول أن الأصل، لأن الضمائر على ثلاثة أنحاء: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير غائب. التنبيه الأول عقده لضمير المخاطب، قال الأصل في الخطاب أن تخاطب مشاهد ومعين، يعني شخص تشاهده موجود، لا تخاطب الغائب، وفي نفس الوقت هو معين ومحدد مشخص يعني. لكن قد نخرج عن هذا الأصل، فأحيانا نخاطب غير المشاهد، يعني نخاطب الغائب، وأحيانا نخاطب المشاهد لكن هو غير معين. واضح ولا؟ إذن قد نخرج عن هذا الأصل، أحيانا نخاطب غير مشاهد وأحيانا نخاطب غير معين. نقرأ هذا المقدار ونلاحظ الأمثلة، لكن لاحظ ما هو وجه هذا التنبيه. نحن نتكلم عن تعريف المسند إليه بالإضمار من الضمائر ضمير المخاطب، إذن نتكلم عن ضمير المخاطب وكيفية الخطاب. تنبيهات. الأول، الأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين، نحو أنت استرققتني بإحسانك. أنت أولا مشاهد، وثانيا معين ومحدد. وقد يخاطب، ألف، الآن نخرج عن الأصل، غير المشاهد إذا كان مستحضرا في القلب، نحو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مشاهد، الله عز وجل ليس بجسم، واضح ولا؟ لكن لكونه مستحضرا في القلب تخاطبه لا إله إلا الله. ونحو لا إله إلا أنت أحسنت، لا إله إلا أنت، أنت شاهدنا الضمير أنت، لا إله إلا الله ما فيها ضمير، لا إله إلا أنت خطاب بأنت. بعد، جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي، أنت الحياة وأنت الكون أجمعه، واضح ولا؟ أنت وأنت، واضح ولا؟ شاهدنا أنت وأنت، أنت مو موجودة، مسافرة، واضح ولا؟ غائبة. بالتالي الخطاب للغائب هنا غير مشاهد، واضح ولا؟ لكنه مستحضر في القلب 24 ساعة في الذهن على كل حال. باء، وغير المعين، طبعا احنا ما نقصد شخص معين على كل حال، هذا الشاعر هكذا يقول، يخاطب حبيبته، يقول جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي، أنت الحياة وأنت الكون أجمعهم. بعد، وغير المعين إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل. لاحظوا يا إخوة، الخطاب أو العموم كما درستم في علم الأصول، إما أن يكون بدلي وإما أن يكون شمولي. لاحظ الأمر، صلي يعني كل أفراد الصلاة تأتي بها، أو فرد من أفراد الصلاة على نحو البدل، فرد من أفراد الصلاة. صوم يعني فرد من أفراد الصوم، واضح أو لا؟ فيقولون العموم في الأوامر بدلي، بينما النهي لا تشرب الخمر بمجرد تشرب فرد من أفراد، بمجرد أن يتحقق فرد من أفراد شرب الخمر ما يتحقق النهي. لكي يتحقق النهي لابد أن تترك جميع مصادق شرب الخمر، واضح؟ تترك جميع أفراد شرب الخمر. فلذلك يقولون النهي شمولي، لا تغصب، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا ترابي. لكي تمتثل هذا النهي لابد أن تترك جميع الأفراد، فالنهي شمولي. بينما الأمر صلي، تصدق، خمس، حج، يتحقق بماذا؟ بالإتيان بفرد واحد. واضح إن شاء الله؟ إذن الأمر بدلي والنهي إطلاقه شمولي. إذن عرفنا على سبيل البدل يعني ماذا حينما أقول هكذا؟ أنت أيها الإنسان لو أحسنت إلى الآخرين أحبوك أنت منه، يعني فرد من أفراد الإنسان على سبيل البدل، لا أقصد شخص معين، شخص محدد، واضح أو لا؟ الشمول يقال له التناول دفعة واحدة، مرة واحدة، هذا يقال له شمول، يعني جميع الأفراد، جميع المصادق، واضح؟ يلا اقرأ يا العبارة الآن تصير واضحة. لاحظ الآن، خلنا أول نأخذ المثال، تالي بعد ذلك ماذا نطبق العبارة. ماذا يقول المتنبي؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أنت ما المقصود بأنت؟ يعني يخاطب شخص واحد؟ لا، أراد أنت أيها الإنسان، لكن لم يرد مجموع الناس. أنت أيها الإنسان لم يرد الشمول والعموم، لم يرد الناس دفعة واحدة. لو أراد الناس دفعة واحدة لقال أنتم إن أكرمتم اللئيم، أنتم إن أكرمتم الكريم، واضح؟ لم يرد الجميع دفعة واحدة، أراد فردا لكن على سبيل البدل. يعني أنت يا شخص من الأشخاص، أنت أيها الفرد من أفراد الإنسانية، إذا أكرمت الكريم، يعني يريد أن يقول أيها الإنسان، فلتعرف أنك ماذا تضع الشيء في موضعه. الإحسان إذا في موضعه الشخص الكريم تملكه، الإحسان في غير موضعه الشخص اللئيم يتمرد عليك ويستنكر عليك، واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال وغير المعين، يعني وقد يخاطب غير المعين إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل، يعني فرد من الأفراد، لكن هذا الفرد غير معين على سبيل البدل. لا التناول دفعة واحدة، يعني لا على سبيل التناول دفعة واحدة، يعني لا على نحو الشمول، أي ليس المراد الجميع مرة واحدة، ولو كان كذلك لقال إذا أنتم، واضح؟ قال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. الثاني والثالث، عندنا مبحثان متعاكسان: الإضمار في مقام الإظهار، والإظهار في مقام الإضمار. واضح ولا؟ يعني المفروض أنك تظهر، تأتي باسم ظاهر، تعدل، لا تأتي باسم ظاهر، تأتي بضمير. وأحيانا المفروض أنك تأتي بضمير، تعدل وتأتي باسم ظاهر لنكتة بلاغية في الاثنين. أحيانا توجد نكتة بلاغية توجب العدول من الإظهار إلى الإضمار، وأحيانا توجد نكتة بلاغية توجب العدول من الإضمار إلى الإظهار. واضح؟ لذلك يقولون العدول بالإضمار في مقام الإظهار، والعدول بالإظهار في مقام الإضمار. الآن نبين الأصل في المسألة، ثم بعد ذلك نبين وجه العدول ومتى يعدل. الآن الثاني، هذا الثاني يتكلم عن العدول بالإضمار في مقام الإظهار. يعني المفروض أن يظهر، يأتي باسم ظاهر لكنه يأتي بضمير. الثاني، الأصل في وضع الضمير عدم ذكره، عدم ذكر الضمير إلا بعد تقدم ما يفسره، يعني ما يفسر الضمير. ما الذي يفسر الضمير؟ المرجع، مرجع الضمير. إلا بعد تقدم ما يفسره، ما موصوله، يعني بعد تقدم الذي يفسر الضمير. ما الذي يفسر الضمير؟ مرجع الضمير. هذا هو الأصل. يعني أولا تأتي بالمرجع، ثم بعد ذلك تأتي بالضمير. تقول جاء زيدون وهو حسن الخلق، وهو يعود على زيد، مرجعه هو زيد، زيد، وإن كان هو ليس بضمير لكن المطلب واضح. وقلت له، جاء زيد وقلت له، له الهاء هذا ضمير يعود على زيد. وقد يعدل عن هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ أولا تقدم الضمير، وثانيا لحوق، أولا تقدم المرجع، وثانيا لحوق الضمير. فيقدم الضمير على مرجعه لأغراض كثيرة. بالعكس، أول الضمير ثم المرجع. من مثل ماذا؟ منها تمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوقه إليه، كقوله هي النفس ما حملتها تتحملي. أنت حينما تقول هي تجعل السامع يشتاق. ماذا هي؟ ماذا هي؟ الحبيبة، هي المعالي، هي الكرامة، هي النفس ما حملتها تتحملي. واضح؟ الضمير فيه غموض، فيه إبهام، والإنسان يحب أن يكشف الغوامض والأمور التي فيها بعض الملابسات. فهذه نكتة بلاغية. المفروض أن يقول النفس هي ما حملتها تتحمل. إذا قلت هكذا يصبح الكلام ركيكا، لكن هي النفس ما حملتها تتحمل. هذا موجود في الشعر: هو النبأ العظيم وفلك طه، هو الضحاك، ايه على كل حال، هو البكاء في المحراب ليلا والضحاك اذا اشتد الحراب، علي التبر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب، والعصر المصفى. زين، بعد: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها ها تعود على ماذا؟ المفروض يقول فإن الأبصار لا تعمى. والله قال فإنها لا تعمى الأبصار، قدم الضمير وهو ها على ماذا؟ على الأبصار. وهذا في الغالب في ضمير الشأن وفي فاعل نعمة وبئسة. فاعل نعمة وبئسة ضمير مستتر تقديره نعم الرجل عليه، يعني نعم الرجل هو عليه، واضح. يقول هكذا ونعم رجلا عليه، يعني نعمة رجلان هو عليه، او نعم هو رجلا عليه. فالفاعل ضمير يفسره التمييز، لاحظ نعم هو رجلا عليه، رجلان هذا التمييز يفسر هو، واضح. نعم هو رجلا عليه، فالفاعل هو ضمير يفسر هذا الضمير التمييز رجلا، ويطرد ذلك في باب نعمة وبئسة. هذا الأمر مضطرد، أي هو تقدم الضمير على مرجعه في باب نعمة وبئسة. وبعد وفي باب ضمير الشأن نحو قوله تعالى هو الله أحد، قل هو الله أحد، أصلا قل الله هو أحد قدمناه على لفظ الجلالة، أصلها الله هو أحد، قلنا هو الله أحد. واضح المثال. باء ومنها ادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن، يعني فكأنما الضمير متقدم في الصورة الأولى، يوجد ضمير ويوجد مرجع الضمير. الحالة الثانية مرجع الضمير ما نذكره لحضوره في الذهن بمثابة المذكور. ومنها ادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن نحو أقبل وعليه الهيبة والوقار، واضح. وعليه من هو عليه؟ الإمام المعصوم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، واضح. لكن هذا المثال أو هذا الشق قد نشكل عليه، لماذا؟ لأن موردنا احنا مورد تقدم المرجع، نقول الأصل تقدم المرجع على الضمير، ونحن الآن نبحث تقدم الضمير على مرجع، لا أننا ندرس أنه تأتي بالضمير من دون الإتيان بالمرجع، إلا إذا قيل أنه نزل المرجع المستحضر في الذهن منزلة الموجود، واضح ولا هو غير موجود على كل. وهذا احنا نستخدمه كي قال صلى الله عليه وآله، قال عليه السلام، من هو عليه السلام؟ ونحو قول الشاعر أبت الوصال مخافة الرقباء، الرقباء العيون، أبت أن تصلني مخافة رصد العيون، أبت الوصال مخافة الرقباء، وأتتك تحت مذارع الظلماء. على كل حال يعني في الليل، الوصال في الليل، أما في النهار لا، الناس ترى. على كل أبت الوصال هي، شاهدنا هي من الحبيبة، واضح ولا؟ لكنه لم يذكر الحبيبة أو الصديقة أو إلى آخره، ما ذكر المرجع، ذكر الضمير فقط هي، واضح المثال. ويسمى هذا مو الشق الأخير، أبت الوصال ادعى أن مرجع الضمير، الموردين أي هو إذا قدم الضمير على المرجع. ويسمى هذا العدول بالإضمار في مقام الإظهار، يعني في مكان العدول بالإضمار، يعني وضع الضمير في مقام الإظهار، يعني في مكان الإظهار. لماذا هنا إضمار في مقام الإظهار؟ المفروض يأتي بالمرجع، الاسم الظاهر، المرجع اسم ظاهر، ثم يأتي بالضمير. مكان المرجع الاسم الظاهر، جاء بالضمير فيقال له إضمار في مقام الإظهار. الثالث بالعكس، الإظهار في مقام الإضمار، يعني يتقدم كلام يجي اسم ظاهر ثم بعد ذلك المفروض أن تأتي بضمير، ما تكرر الاسم، تعدل وتأتي بالضمير لغاية تأتل وتأتي بالاسم الظاهر. الثالث يوضع الظاهر سواء كان الاسم الظاهر علما أو صفة أو اسم إشارة موضع الضمير لأغراض كثيرة. أولا منها إلقاء المهابة في نفس السامع كقول الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا، لكن هذا حال الإنشاء مو أخبار الإنشاء. المفروض ماذا يقول؟ أنا أأمر بكذا. الخليفة يقول أنا، مكان الضمير أنا جاء بالاسم الظاهر أمير المؤمنين يأمر بكذا، واضح ولا؟ ملك البلاد يأمر بكذا، مكان أن يقول أنا فلان، حتى تكون هناك ماذا؟ هيبة. الثاني ومنها تمكين المعنى في نفس المخاطب، نح الله ربي، هنا جاء بالاسم الظاهر الله ربي، ولا أشرك بربي أحدا، المفروض ماذا يقول؟ ولا أشرك به أحدا، لا يقول بربي، يأتي بالضمير. لكن لمعنى الربوبية نتمكن في نفس هذا العبد المتصل بالله عز وجل يأنس حينما يذكر هذا المعنى، معنى الربوبية، واضح؟ المفروض يقول ولا أشرك به أحدا، قال بربي. الثالث ومنها التلذذ كقول الشاعر سقى الله نجدا والسلام على نجدي، ويا حبذا نجد على القرب والبعد. لاحظ سقى الله نجدا، جاء بالاسم الظاهر المرجع نجدا، والسلام على نجدي، يقول والسلام عليها المفروض مو على نجدي، ويا حبذا نجد المفروض يقول ويا حبذا هي، عدل بالضمير هي وعليها، وجاء بالأفض نجد، واضح ولا؟ زين. بعد رابع، لكن على نجدي والسلام على نجدي، نجد هنا هل هي مسند أو مسند إليه؟ ويا حبذا نجدون، هنا نجد، هل هي مسند أو مسند إليه؟ أسند إليه السلام، والسلام على نجدي. على كل، الرابع ومنها الاستعطاف نحو اللهم عبدك يسألك المغفرة، المفروض يقول اللهم أنا أسألك، عدل بالضمير أنا إلى ماذا؟ إلى عبدك، أي أنا أسألك، ويسمى هذا العدول بالإظهار في مقام الإضمار، واضح؟ يعني الإظهار في مكان الإضمار. هذا تمام الكلام في تنبيهات المبحث الرابع المختص بدراسة المسند إليه بالإضمار. المبحث الخامس تعريف المسند إليه بالعلمية، وهذا واضح بعد، ما في داعي نطول. يقول هكذا المبحث الخامس في تعريف المسند إليه بالعلمية، العلم بعد معروف، يؤتى بالمسند إليه علما لإحضار معناه في ذهن السامع ابتداء، يعني ماذا ابتداء؟ في الضمير إحضار المعنى بتوسط المرجع الذي يفسر الضمير، واضح ولا؟ بينما العلام يحضر ابتداء، تحضر المعنى ابتداء من دون توصيل أي مرجع لتفسير هذا الأمر، واضح؟ يقول ابتداء يعني أي من دون حاجة إلى مرجع أو ضمير يفسره. ابتداء يعني من البداية تأتي بالعلم، تأتي بالاسم الخاص ليمتاز عما عداه، كقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أتيت بالاسم الخاص إبراهيم إسماعيل لكي يمتاز هذان الاثنان عن غيرهما. تعرف أن نبي الله إبراهيم وإسماعيل هما اللذان بني البيت. وقد يقصد به يعني بتعريف المسند إليه بالعالمية مع هذا، يعني الاتيان به لكي يمتاز عما عدا، أغراض أخرى تناسب المقام. ما هي هذه الأغراض؟ كالمدح في الألقاب التي تشعر بذلك بالمدح، نحو جاء نصر، جاء نصر الله، حضر صلاح الدين. شاهدنا ناصر اسم واحد وصلاح الدين اسم واحد، شهاب الدين، قال عزة الله، وضعوا له في مدح، نور الله، روح الله. الثاني والذم والإهانة، نحو جاء صخ وذهب تأبط شرا. من هو تأبط شرا؟ هذا القصة يذكرونها في حق الشاعر الشنفرة، أحد شعراء الجاهلية. هذا الشنفرة أبو مات وأمه اتزوجت، فليلة الزواج أبعدته، هو ماذا جاء ما بك يا شنفرة، هو وأخوها، إما ولدها وإما أخوها، جاء بكيس، قال جئت بهدية، وهذا الهدية وضعها في كيس جعله تحت إبطه. فلما فتحت الهدية وجد الثعبان وحية، فقال زوجها: ماذا تأبط الشنفرة؟ وتأبط لعل أخوه، قالت: تأبط شرا. واضح، فسمي تأبط شرا. على كل حال أصبح تأبط شرا مو حكاية مو إخبار مثل هذه المرأة، لا، أصبح علم اسمه تأبط شرا، يعني جعل تحت إبطه شرا. والتفاؤل نحو سرور، واضح، صخر وسرور، صخر وتأبط شرا هذا ذم. والتفاؤل نحو جاء سرور. والتشاؤم نحو حرب في البلد، اسم حرب، واضح. والتبرك نحو الله أكرمني، في جواب هل أكرمك الله، لاحظ الله، تستطيع أن تقول أكرمني، هل الله أكرمك، تقول نعم، تقول الله أكرمني، تأتي بهذا اللفظ الجلالة. والتلذذ كقول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع، قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، ألأني أنا شيعي وليلى أموية، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هذا الشعر المشهور، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، أصل إلى مجنون ليلى، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح. شاهدنا هنا وين؟ أكثرنا من الشعر، وين شاهدنا؟ التلذذ وين؟ قال: بالله يا ظبيات القاع، قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى، المفروض يقول أم هي من البشر، قدمت ليلاي، أم هي عدلة من الضمير، أم هي إلى أم ليلى، هنا أم ليلى يريد أن يتلذذ، واضح ولا؟ فذكر العلم، ما ذكر الضمير. بعد الأغلب اللي تولعوا ببعض الفتيات ما حصلوا عليهن، عنترة ما حصل عبلة، ومجنون ليلى ما حصل ليلى، وجميل ما حصل بثينة، مشهورين مجنون ليلى وجميل بثينة وعبلة عنترة. السابع والكناية، ما المراد الكناية؟ أن تذكر شيئا وتقصد لازمه، هذا المراد بالكناية. تقول: جاء أبو لهب، أنت مو تقصد أن اسمه أبو لهب، تقصد ما قبل العالمية، جاء أبو لهب يعني شخص من أهل النار، شخص مملوء لهب، واضح أو لا؟ فهذا ذنب. أو مثل تقول: جاء الحارث، مو تقصد العالمية، يعني هذا اسم حارة، لا يعني هذا الذي يحرس الأرض، تريد أن تبين بعته مثلا، تقصد هذا العام. قال والكناية عن معنى يصلح العلم لذلك المعنى بحسب معناه الأصلي قبل العلمية، نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا، واضح ولا؟ لأن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم، فيصح أن يلاحظ فيه ذلك. يعني الوضع على نحوين يا إخوة، إما وضع علمي وإما وضع إضافي. الوضع العلمي إذا وضعت لفظة الحارث لهذا الولد، وضعت لفظة أبو لهب لهذا الولد. والوضع الإضافي يعني إذا الوضع الإضافي هو الوضع النسبي، تقصد تنسب هذا إلى الحرث وتنسب ذاك إلى اللهب. واضح إن شاء الله هاي الأمور واضحة أم لا؟ زين. يقول والكناية عن معنى يصرف العلم لذلك المعنى بحسب معناه الأصل، معناه الأصل أبو لهب من اللهب النيران قبل العلمية، يعني قبل أن يجعل علما بشخصين. المبحث السادس في تعريف المسند إليه بالإشارة، بعد معروف الإشارة، متى تأتي بالإشارة؟ إذا لم تستطع تعيين المسند إليه إلا بالإشارة، وهذا أكثر شيء في اللغات الآن في إيران. أنت أول ما تجي إيران ما تعرف فارسي، أول ما تحفظ لفظة إين يعني هذا، ها؟ تذهب إلى الدكان تشتري، ماذا تريد أن تشتري؟ ما تعرف أسماء البضائع، تقول إين وتأشر، واضح أو لا؟ وهكذا أيضا في اللغة العربية هكذا، أنت شخص مثلا ما تعرفه تأشر، تقول جناب الشيخ، جناب العلامة، حضرتكم، وتأشر حضرة فلان، هو ما يعرف اسمه، متورط، واضح أو لا؟ لكن شلون يرفع هذا العاجز؟ يأتي ببعض الكلمات التي فيها احترام ويشير. والإشارة كما تعرفون على ثلاثة أقسام، إما للقريب وإما للبعيد وإما للمتوسط. للقريب هذا، وللبعيد ذلك، وللمتوسط ذاك. نقرأ هذا المقدار بعد، كله واضح، هذا كله في النحو أخذناه. ثم بعد ذلك أحيانا نخرج مو نبين القريب والبعيد والمتوسط، أحيانا ننزل القريب منزلة البعيد، وأحيانا ننزل البعيد منزلة القريب لكونه مستحضرا في النفس إلى آخره. المبحث الثالث في تعريف المسند إليه بالإشارة. يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة إذا تعين اسم الإشارة، يعني طريقا لإحضار المشار إليه في ذهن السامع، بأن يكون السامع حاضرا، بأن يكون حاضرا محسوسا، يعني المشار إليه، بأن يكون المشار إليه حاضرا محسوسا، ولا يعرف المتكلم والسامع اسمه الخاص، ولا معينا آخر، يعني ولا يعرف معينا آخر، قد يكون هناك معين آخر، كقولك أتبع لي هذا، مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا. زين، لا تعرف له اسما ولا وصفا. أما إذا لم يتعين، يعني اسم الإشارة، طريقا لذلك، يعني لإحضار هذه الأشياء في ذهن السامع، فيكون لأغراض أخرى. ما هي هذه الأغراض الأخرى؟ واضح العبارة أم لا؟ أحيانا أنت تأتي باسم الإشارة، واسم الإشارة لا يتعين أن يكون هو الوسيلة الوحيدة لإحضار معنى هذا، بيان القرب، بيان البعد، بيان التوسط. أما إذا لم يتعين اسم الإشارة طريقا لذلك أن إحضار المشار إليه في ذهن السامع، فيكون يعني الإتيان باسم الإشارة لأغراض أخرى. ألف بيان حاله في القرب، نحو هذه بضاعتنا، بعد أقرب شيء عندنا هو هذا، ما عندنا غير هاي البضاعة. باء بيان حاله في التوسط، نحو ذاك ولدي، يعني ذاك الآن مو موجود أمامنا، لا في الوسط، وسط الساحة. جيم بيان حاله في البعد، نحو ذلك يوم الوعيد، وإن كان بعيد لكن هناك وعيد، واضح ولا؟ يوم القيامة. جيد، ما هي هذه الأغراض الأخرى الآن بعد أن بينا أنه بيان حاله في التوسط أو القرب والبعد، نبين هناك نكات تترتب عليها. النكتة الأولى يذكر هو ست نكات: تعظيم درجته بالقرب نحو تعظيم درجته بالقرب نحوها، نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن، لاحظ الإشارة، إن هذا، شاهدنا، هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني كلمة تكون قريب للقرآن فأنت عظيم، عظيم الدرجة، تعظم درجتك لقربك ماذا؟ بالقرآن. أو تعظيم درجته بالبعد كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما أشار، لم يقل هذا الكتاب، ذلك الكتاب، أشار إشارة بعيدة، ذلك اسم إشارة للبعيد، إشارة إلى عظمة القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي فيه معاني عظيمة. واضح إن شاء الله. ثانيا، أو التحقير بالقرب: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا نبي؟ ما إلا واحد مثلكم؟ واضح ولا تحقير؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أو التحقير بالبعد قوله تعالى: فذلك الذي يدق اليتيم. تعرفون منه هذا اللئيم؟ ذاك الشخص الذي يؤذي اليتيم ويزجر اليتيم، فحقره بالبعد بذلك، شاهدنا ذلك. وإظهار الاستغراب كقول الشاعر: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، فلس فقير الله، ما عنده شيء، مذاهبه وموارده الاقتصادية صار فيها عجز، هو رجال عاقل مفكر. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة، شاهدنا. هذا الذي، هذا هنا أظهر الاستغراب من الحالين المتباينين، كيف هذا كلش غجري ما يفتهم شيء والفلوس مفلتة مو عارف وش يسوي فيها، وهذا العالم المفكر فقير الله يتصدقون عليه. هذا الذي، هذا اسم إشارة، الغرض من إظهار الاستغراب من الحالين المتباينين. رابعا، وكمال العناية تمييزه أكمل تمييز، يعني إظهار كمال العناية وتمييزه أكمل تمييز، مثل ماذا؟ يوم أنه هشام بن الحكام أراد أن يستلم الحجر الأسود وكان هو الخليفة، الناس ما تعطي وجه، ما تفترق عنه، يأتي الإمام زين العابدين، تنشق الناس صماطين ويستلم الحجر، هو يعرف هذا منه. قال: من هذا؟ هناك الفرزدق. قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. من هي البطحاء؟ بطحاء مكة، لأنها وادي، فيصير السيل منبطح، يسمونها البطحاء. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. ثم ما شاء الله، يقول هذا البيت واقعا عجيب، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم. واضح ولا؟ سلام الله على أنت أهل البيت. يقول هذا، لو قال التفتوا، لو قال علي بن الحسين تعرف البطحاء وطأته، سر المعنى بسيط وساذج. لماذا؟ لأن احتمال يوجد شخص آخر اسمه علي بن الحسين. واضح ولا؟ لو قال علي بن الحسين، هذا علي بن الحسين، واضح ولا؟ يمكن في شخص آخر علي بن الحسين، واضح ولا؟ يستطيع أن ينكر. لكن حينما قال هذا وجاء بالأوصاف، ألقم هشام بن الحكم، هشام ألقم هشام ابن عبد الملك حجرا، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. لاحظ لفظة هذا بينت كمال العناية بالإمام السجان، وتمييز الإمام السجان عن غيره أكمل تمييز، أكمل تمييز. لو قال علي بن الحسين يصير تمييز، لكن مو تمييز كامل. يمكن لهشام بن عبد الملك أن يقول هشام علي بن الحسين ابن فلان، واضح ولا؟ لكن هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، واضح كيف صار كمال العناية وتمييز أكمل تمييز. ونحو قوله هذا أبو الصقف فردا في محاسنه، يعني متفرد في المحاسن، بين كمال العناية. بعد والتعريض بغباوة المخاطب حتى كأن المخاطب لا يفهم غير المحسوس، ولذلك تأتي له بالإشارة حتى يفتهم بعد، وما يفهم إلا الحسي، تأتي له بماذا؟ باسم الإشارة حتى يفتهم. أولئك آبائي، من هو هذا؟ شعر منه؟ الفرزدق. الفرزدق يرد على جرير، وعدهم النقائق، نتطرق لها النقائق. يقول هكذا: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيت بناه لنا الملك، وبنى سمك السماء فإنه لا يهرم كذا كذا. ثم يقول أولئك، عقب ما افتخر جاب آباء وجرير مسكين عابد وضيع، لكن أنا عندي شعر جرير ربما أقوم من الفرزدق. زين، جرير عبد وضيع والفرزدق من عائلة شريفة وكريمة، يقول له أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. المجامع يعني مجامع الافتخار. شاهدنا أولئك، أنت ما تفتهم معنى الشرف وقوة النسب، أولئك آبائي، واضح ولا؟ لكن رد على جرير قصيدة قوية، يقول: لما وضعت على الفرزدق ميسمي، شيء الحاد، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل. رد عليهم ثلاثتهم، هم الفرزدق والبعيث ومنه الأخطل، في شعر واحد نسفهم كامل، واضح ولا؟ على كل حال هنا جاء له باسم الإشارة الدلالة على غبائه. زين، بعد السادس والتنبيه على أن طبعا كثير من هاي الأمور في الجاهلية، يعني وإن كان هاي في الإسلام، الفرزدق طبعا هاي يسمونها النقائض، يعني أول ما بدأ الفرزدق يهجو من؟ الأخطال، ويهجو الأخطال. الأخطال يرد على منه؟ على الفرزدق. لكن أكثر النقائض صارت بين الفرزدق وبين جرير، كل واحد رد على ثاني، ينقض على الثاني، سميت بالنقائض. السادس والتنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير. لماذا جدير؟ لأجل تلك الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أولئك تعود على من؟ على المتقين، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم تذكر عدة آيات ثم تقول أولئك على هدى من رب، من هم أولئك؟ المتقين. لماذا المتقين على هدى من ربهم، هدى للمتقين؟ يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لأن هذا المتقين على هداية وعلى فلاح. هذه الأوصاف، الهداية والفلاح، واضح. والتنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف الهداية والفلاح جدير، هاي المتقين، لأجل تلك الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة، بعد أولئك ذكرت الهداية والفلاح. وكثيرا ما يشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد، تنزيلا للبعد عن العيان، منزلة البعد عن المكان، نح ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هاي وين الآية؟ وين النبي موسى مع الخضر حينما قتل الغلام وخرق السفينة وهدم الجدار؟ ذلك هذا مو مكان، لكن لبعد هذه التأويلات نزلت منزلة المكان. المبحث السابع في تعريف المسند إليه بالموصولية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.